ثم ينطبق فيه الى المميزات الثمان للقياده المتكزه على المبادئ في كتاب جميل اللي اسمه The Principle Center Leadership، ويطرح فيها ثمان مبادئ للقائد الفعال المرتكز على مبادئ. رقم واحد ويبدأ به هو قضية التعليم المستمر. القائد الفعال، قائد صاحب المبادئ، يشعر أنه بحاجة أن ينمو باستمرار. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستطيع من خلالها أن يقود بتطور. الذي لا يفعل هذا سيبدأ يفعل ما تعلمه قبل سنين ويحاول ان يطور من خلال بعض الخبرات الشخصية. انا عندنا في الاكاديمية بعض الناس يقدمون طلبات توظيف، فمرة دخلت علي واحدة قالت دكتور راح افيدكم والله بشكل كبير، انا عندي خبرة 30 سنة. فانا اعرف للأسف ان ما عندها خبرة 30 سنة، عندها خدمة 30 سنة، ما عندها خبرة 30 سنة، لان في 4 اسئلة اسألها اياها ما جاوبتها خلال 30 سنة الاخيرة هذه. خلي 30 سنة، خلال اخر 5 سنوات او اخر 3 سنوات. وهذا على فكرة التوظيف، اي واحد يتقدم لكم سألوها الاسئلة الاربعة. السؤال الاول، ما هو اخر كتاب قرأته في مجالك ومتى صدر؟ اذا كانت الاخت اخر كتاب قرأته قبل 10 سنين وصادر قبلها ب7 سنين، التطور اللي حيكون عندهم. السؤال الثاني، ما هي المجلة العلمية في تخصصك اللي حضرتك تقراها؟ السؤال الثالث، اخر دورة تدريبية في مجالك حضرتها متى؟ والسؤال الرابع، ما هو اخر مؤتمر علمي حضرته في مجالك؟ اذا كل ما فيش، اذا في خدمة 30 سنة، ما في خبرة 30 سنة، في خدمة. طبعا هذا التطوير النظري يجب ان يدعم بالخبرة العملية. انا ما اقول الخبرة العملية ليس لها قيمة، لكن الخبرة العملية هذه هي تجربة شخصية تفتقر الى التجربة الانسانية الواسعة. قاعد يحاول ان يتعلم بنفسه، بينما الناس تعلموا وجربوا ودرسوا وبحثوا واستخرجوا نتائج. ليش حضرتك تتعلم بالتجربة والخطأ؟ ليش ما تستفيد من ما وصل اليه البشر؟ هذا الذي نتحدث عنه، وهو امر غير عادي اذا كان الانسان يريد فعلا ان يكون فعال. رقم 2 في القيادة المرتكزة على مبادئ هو توجيه الخدمة. توجيه الخدمة، فيعرف هذا القائد ما هي الاهداف ويحرك العمل في اتجاهها، ويعرف ما هي المبادئ اللي وراء هذه الاهداف فيجعل الخدمة مبنية عليها. خليني اضرب مثال في هذه القضية، قضية توجيه الخدمة. انا ممكن يأتيني انسان اللوائح تقول ممنوع، لكن المبادئ تقول نعم. اللوائح تقول لا والمبادئ تقول نعم. يا ما اسرع في العالم العربي يقول ما يصير. وفي بعض القادة يتفنن في سد اي ثغرة في اللوائح. الامريكان يقولون، يصفون الفرق بين القائد والمدير، يقولون المدير يلتزم باللوائح ويغلق ثغراتها، بينما القائد الفعال يبحث عن ثغرات اللوائح ليخدم اهدافه ومبادئه. كانها شكلها ان لحظه فوضى. اي نعم فوضى صحيح، جزء منها واسطه وجزء منها فوضى وجزء، لكن هذه هي القياده الفعاله، بشرط ان لا تكون مبنيه على حسابات شخصية ومصالح فردية، وإنما بشرط أن تكون مبنية على أهداف مبدئية تنطلق من قيم وأخلاق. فيجب أن نوجه أنفسنا ونوجه حولنا إلى أن نتذكر دوما أن ما هو اللوائح اللي تحكمنا، المبادئ هي التي تحكمنا، ونوجه حركتنا وعملنا في اتجاه مبادئنا. رقم 3، إشعاع الطاقة الإيجابية. خلاصتها أن القائد مرح حي، يضحك ويبتسم ويتفاعل، ولما تصير مشاكل ما ينهار ويتنرفز ويوتر الجو اللي حواليه. اذا القائد ما يستطيع يتحكم بنفسه في هذه المواقف، ايش اللي حيصير في الناس اللي حواليه؟ اشعاع الطاقة الايجابية، طاقة المرح والبهجة والسرور والامل والتفاؤل وعدم الانهيار والتغلب على المشاكل. دور القائد ان يكون غير عادي في اشعاع هذه الطاقة. ايضا العدل في معاملة الاخرين. العدل اللي علمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، واللي خلاصته انه اذا جاءك انسان وبدأ يشتكي لك وينقل لك اقوال، ما تحكم حتى تسمع للاخر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، اذا جاءك الرجل وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى ترى الاخر فلعله فقئت عيناه. الثنتين رايحين، تدخل عليه مدرسة تشتكي، فعل كذا والاستاذ فلاني فعل كذا وكذا وكذا. لا خير ان شاء الله اشوف الموضوع. قالت يعني انت مو مصدقني؟ يعني مطلوب اصدقك بدون ما اسأل الاخر؟ بدون ما تثبت؟ قالت طيب انت شايك؟ لا ما اقدر حتى اعلق الا لما اسمع الاخر، لان اي تعليق يا اني ايد يا اني اعارض، وفي الحالتين اظلم، يا اظلمك يا اظلمه. الحل الوحيد انه شكرا طولي بالك اسمع للاخر وبعدين احكم. ما يمكن اسمع من جهه واحده، هذا مبدا بسيط من مبادئ العدل. يا اخواني يا اخواتي، القائد الذي لا يعدل يخلق جو مكهرب ويخلق فريق مكسر. لازم نكون واضحين في قضية العدل والإنصاف حتى مع النفس. يعني لما يقول لي أنت قلت كذا، لا ما قلت، والله دكتور قلت، والله صراحة ذاكرتي أنا أعرف أن تعيسة إذا يمكن قلت، أما أني أنا أنكر وأنا أعرف أن ذاكرتي ضعيفة، لا. ما هو عدل مع النفس ومع الناس. مبدأ الخامس هو أن تحيا حياة متزنة، وخلاصتها هو التوازن اللي ذكرناه في العلاقات وفي النفس، في العاطفة والجسد والروح والعقل. إن الإنسان ما يكون متطرف في جانب من الجوانب، وإنما يكون متوازن. القائد هو الذي يحيا هذه الحياة ويراه الناس بهذه الصورة، يرى أنه عنده اهتمام بأولاده، ما هو كل وقته في الشغل، ما هو معطي الشغل كل وقته وخلاص نسى العائلة والأهل. علاقته مع زوجته، علاقته مع أولاده، علاقته مع الناس، علاقته مع نفسه، علاقته مع ربه، اهتمامه بعقله، هذه الحياة المتوازنة. مرة أخرى، صيغة أخرى لما ذكر سابقا في تجديد الطاقة. أما رقم 6 فأن ترى الحياة كمغامرة. أن ترى الحياة كمغامرة، ترى الحياة ما يشعر الإنسان بمتعتها إلا إذا فعل هذا. لأن العكس، عكس هذا أن تكون الحياة روتين، أن تكون الحياة نتائجها متوقع بها، أن لا يقدم الإنسان على أي عمل إلا وهو متأكد من النتائج. أنا كنت لما كنت صغير كنت أتفلسف وأقول إنه هو الواحد لازم ما يتقدم أي خطوة إلا حاسبها صح ومتأكد. أنا الآن تعلمت إن هذا غلط، وأن النتائج غير العادية تحدث عندما يفعل الإنسان عكس الحسابات التقليدية. نعم يجب أن نحسب، أنا ما أقول لما نحسب، يجب أن نحسب، لكن لا تقدم فقط عندما تكون متأكد. النتائج غير العادية تحدث عندما يقدم الإنسان وهو يشعر أنه يغامر، عندها تحدث القفزات، عندها تحدث النتائج غير العادية. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الحياة هكذا، الحياة ليس كلها نجاحات. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لما تأملت في سيرته وجدت أن فيه حدث رئيسي في التربية الإسلامية، هو حدث غزوة أحد اللي هزم فيها المسلمون. هذا الحدث ضروري لعملية التربية. إذا الحياة كلها نجاحات عندها يصبح خطر على حتى على العقيدة. وذلك عمر بن الخطاب لما عزل خالد عزله وهو في قمة النجاح، لأن ما دخل معركة إلا انتصر. يقول عمر: فخشيت أن تتعلق قلوب الناس به، يصبح اعتقادهم أن إذا خالد موجود جاء النصر، ما يعودوا يتوكلوا على الله، فيصبح خطر على العقيدة. الحياة لابد أن يكون فيها لحظات ضعف ولحظات فشل. الفرق طبعا بين القائد وغيره أن المغامرة لما يفشل فيها ما يستعمل المثل السيء اللي يقول اللي تعض الحية يخاف من الحبل. عندنا احنا مثل يقول اللي تعض الحية يخاف من الحبل، يعني إذا جربت تجربة وفشلت خلاص لا تجرب مرة ثانية. بالعكس، إذا جربت تجربة وفشلت يجب أن تعملها عتبة للانتقال إلى الخطوة اللي بعدها. فما في مشكلة أن يخسر الإنسان أو يخطئ الإنسان في حساباته، المشكلة الكبيرة أن ييأس. من الأمثال الأمريكية اللطيفة يقولون: You don't fail until you quit. أنت لا تفشل ما دمت قاعد تحاول. متى تفشل؟ عندما تيأس. ما دام قاعد تحاول إذن في فرصة للنجاح. هو الذي يستسلم ويجلس في بيته هو الذي يفشل. 7 التكامل، والتكامل ذكرناه عدة مرات شرحناه فنتجاوز عشان الوقت. رقم 8 أن تشارك في التدريبات الجسدية والعقلية والعاطفية والروحية لتجديد الذات، وهذا أيضا مرة أخرى ذكرناه في شحذ المنشار وتجديد الطاقة. أول مبدأ يطرحه ماكس هو قضية الاستقامة، وأنا راح أمشي شوية أسرع في الصفات لأن بدأت تتكرر كثير منها ومعانيها تتكرر، خاصة الصفات المكررة راح أبدأ أتجاوزها بسرعة للحديث الأهم اللي سيأتينا بعد قليل. فالاستقامة باختصار هو أن يكون الإنسان مستقيم، يعني ما عنده انحراف أخلاقي، ما عنده انحراف سلوكي. ولاحظوا هذا كلام الغربيين، اكتشفوا انه بدون هذا يكون النجاح القيادي قصير المدى short term، اما النجاح البعيد المدى يجب ان يكون القائد فيه قدوة. قضية القدوة التي تتمثل من خلال استقامة القائد مسألة اساسية في زرع الروح القيادية. ايضا معرفة القصور، ان الانسان يعرف نقاط نقصه ويكملها من خلال قدرات الاخرين، وهو موضوع اشرنا اليه بصورة اخرى. ايضا موضوع الفطنة اللي بعضهم يسميه ذكاء او سرعة البديهة، ولاحظوا ان هذا الموضوع بالذات لم يذكر كثيرا، موضوع الذكاء لم يذكر كثيرا، لانه يستطيع القائد بالذكاء المتوسط العادي ان يتجاوز بمجموعة مهارات الاخرى التي تكلمنا عنها، فيستطيع الانسان بالذكاء العادي ان يكون قائد فعال. لكن فهم النفس البشرية مسألة تكررت بصور مختلفة، تعامل مع الناس، التحفيز، كذا، هذه كلها تدور حول كيف تتعامل مع النفس البشرية وكيف تضع الانسان في المكان الذي يناسبه. شجاعة في العلاقات، ان يستطيع الانسان ان يقول انا اسف، وان يستطيع الانسان ان يقول للي امامه انت مخطئ، لكن يقولها بكل ادب وكل لطف. هذا خلاصة الشجاعة في العلاقات، انه يعترف باخطائه ويعتذر، ويكون صريح ايضا في تعريف الاخرين باخطائهم، ويكون قادر على توصيل هذا باسلوب مؤدب ولطيف. ثم يشير ماكس الى قضية المرح، البهجة، المرح اللي تكلمنا عنها قبل قليل، والطاقة الفكرية والفضول، عند قدرة غير عادية ان يفكر ويتعمق ويتأمل ويبحث عن الجديد وينظر في الجديد، وقدرة العقل اللي اشار لها ايضا كما ذكرنا قبل قليل كافي، لكن من خلال تجديد الطاقة وتنمية العقل والقراءة. لكن يضيف ماكس مبدأ لطيف، يقول احترام المستقبل واعتبار الحاضر وفهم الماضي. احترام المستقبل، انه نحن نريد ان ننهض، نريد ان ننمو، نريد ان نحقق نتائج غير عادية، وهذا المستقبل الذي نطمح اليه يفرض علينا احترامه، لاننا نحن سنسخر كل طاقتنا من اجله. لكن هذا لا يتم الا من خلال ان نفهم هذا الواقع ونعتبره، لان منه سننطلق، ونفهم الماضي. لكن من المهم جدا ان لا الماضي ولا الواقع يقيدنا، وهذه مسألة مهمة خلوني شوية اركز عليها. انا اشرت قبل قليل لقضية المغامرة، واشرت الى قضية الحساب في المغامرة، وفي اضافة لطيفة ان في بعض النماذج التخطيطية، النماذج models، futuristic models او fuzzy models، كيف تستطيع ان تخطط ضمن معلومات غير واضحة، تنبؤات، تقديرات، توقعات. بعض الناس يقول الواقع يتغير من السرعة بمكان الى درجة ان اي تخطيط ما له داعي، ما له فايدة، لان اذا خططت الان تخطط على معلومات الان معطاة، بعد شوية راح تتغير، فكيف ستخطط في واقع متغير؟ لا، في نماذج علمية تخدمك في مثل هذه المسألة. لكن الاهم في ظني من هذا كله ان الذي عنده طموح ويعرف كيف يشكل طموحه بطريقة منطقية لكن لا يقيدها الواقع، ويتحمس ويحرك الناس، هو الذي سيصل. ما هو المادلز اللي راح تحركنا، لكن المادلز ستساعدنا، النماذج هذه ستساعدنا. الاهم من هذا كله هو الخلاصة التي نشير اليها، ان الماضي مهم والتاريخ مهم، لان منه نتعلم دروس الحياة ونتعلم كيف سارت. وقد تأملت كثيرا في التاريخ، فوجدت العبارة التي يقولونها التاريخ يعيد نفسه حقيقة غير عادية وجدتها في حقيقة البشر، والى اليوم هي في حقائق البشر. وسبحان الله، يعني خاصة لما درست تاريخ الاندلس وبديت اقارنه بما نحن عليه اليوم، وجدت سبحان الله خاصة الفترة التاريخية التي في تاريخ الاندلس التي تسمى دويلات الطوائف، كأننا نعيش في الامة الان على مستوى الامة ككل نفس الفترة التي كانوا يعيشونها في دويلات الطوائف. وحتى الصراعات السياسية واعمال الغزو والاحتلالات تتكرر كما لو اني اراها في ذلك الوقت نراها هذه الايام. ومنها نتعلم ايضا الواقع وندرسه. ايضا نصيحة شديدة كثير من الناس سألني، وراح اتكلم عن الرؤية ان شاء الله اذا صار فرصة بعد قليل، ان لا تخلون الرؤية تنطلق من الواقع. اعيد، كثير من الناس لما يحاول ان يحدد الرؤية يبدأ بدراسة الواقع، كل التجارب الحديثة والدراسات القيادية الحديثة تشير إلى خطأ هذا المبدأ. حدد رؤيتك بغض النظر عن واقعك وإمكاناتك، حدد ماذا تريد وبعدين قصقص حسب الحاجة. لا تبدأ بالعكس، لأنك ستنتج رؤية ضعيفة جدا وطموحها محدود. فإذا عند عملية تحديد الرؤية، عملية SWOT analysis، هذه تحليل الواقع والمخاطر والفرص وغيرها، ما هي الأسلوب الأفضل والأحدث؟ الأفضل من هذا أن تبدأ متجردا ثم تنطلق في تحديد الرؤية.